السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 من مقاصد السور وهدايات الآيات والأجزاء، ومعنا أيضا سورتان عظيمتان، سورة مريم وسورة طه. ومريم هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن الكريم. ما أعظم وأكرم مريم على الله عز وجل، والله ما أكرم مريم الصديقة البتول على الله تبارك وتعالى. ثناءات الملك سبحانه وتعالى على مريم في القرآن العظيم ثم في هذه السورة تعجب لها. كيف كانت مريم هذه؟ سبحان الله، منذ صغرها وهي امرأة مباركة، تنذرها أمها امرأة عمران لله تبارك وتعالى، فيجعل الله عز وجل فيها الخير العظيم والبركة العظيمة، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم بعد ذلك يذكر الله تبارك وتعالى سورة كاملة باسمها. بل ومن العجب أن محور هذه السورة، محور سورة مريم، ذكر شيء من رحمات الملك سبحان الله. من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى وأطهرها وأكرمها اسم الله تعالى الرحمن الرحيم. في هذه السورة تكرر اسم الرحمن كثيرا جدا، على ما أذكر أكثر من 12 مرة تقريبا إن لم يكن أكثر، فضلا عن مشتقات الفعل رحم ومشتقاته. بدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك. وشوف التعبير: ذكر رحمة ربك، لك رب عبده زكريا، عبد ورب رحيم، سبحان الله. ثم تتوالى الآيات الحديث عن سيدنا زكريا وكيف نادى ربه نداء خفيا، يعني شوف نادى ربه نداء خفيا، قال ربي مرة أخرى: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. توالت الآيات، ومن رحمات الملك أن أعطى زكريا، ذكر النبي الرجل العجوز وامرأته عاقر، كيف أن الله تعالى رحمه سبحانه وتعالى لضعفه، رحمه لضعفه ولكبر سنه، فأعطاه غلاما رضيا زكيا لم يكن مثله قبله، لم نجعل له من قبل سمية. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لتتحدث عن مريم وكيف رزقها الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام، وقول فصل في عيسى عليه السلام وفي حقيقته في آيات جميلة جدا. وشوف ربنا عز وجل بيقول لها: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. شوف الرحمات عاملة ازاي، يرحم الله تبارك وتعالى ضعفها: وهزي إليك بجذع النخلة، مع أنها امرأة وفي نفاسها، تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عين. الله، وقري عين، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم تأتي إشارة إلى اليهود وإلى فسقهم وإلى فجرهم، وكيف سارعوا إلى اتهام الصديقة الطاهرة بالفواحش، وكيف برأها الله تبارك وتعالى فأنطق عيسى وهو في المهد: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال، وأول كلمة يقولها عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله. ما قال أنا ابن الله، ما قال أنا ثالث ثلاثة، ما قال، إنما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بعد ذلك يأتي الحديث عن إبراهيم عليه السلام وبعض أنبياء الله تبارك وتعالى، وانظر في تعبير إبراهيم كيف كانت الرحمة تسيل من فمه في خطابه لأبيه: إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكأن الله تعالى يعلمنا أن نكون في غاية الرحمة عندما ندعو الناس إليه. ثم يقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا الله، عذاب من الرحمن، لأن الرحمن عندما يعذب لابد أن يكون العبد وصل إلى درجة يستحق فيها هذا العذاب. الرحمن الأصل أن رحمته غلبت غضبه، كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمتي غلبت غضبي. ثم بعد ذلك يذكر سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ويقول: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. في غير هذه السورة سيدنا موسى لما ربنا عز وجل يرسله إلى فرعون يقول له: يا رب يعني واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، إلى آخر الآيات. ربنا عز وجل يذكر في هذه السورة أن الله تعالى برحمته سبحانه وتعالى لما علم ضعف موسى وحاجته إلى نبي يساعده ويشد من أزره، رحمه الله تبارك وتعالى فأيده بنبي آخر هو هارون عليه السلام. وتتوالى الآيات بعد ذلك، ثم يذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الخلف الذين جاءوا بعد الأنبياء والصالحين فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، ومع ذلك تدركهم الرحمة فيأتي ذكر الاستثناء بالتوبة، يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن. مرة أخرى الرحمن عباده بالغيب. ثم تتوالى الآيات وتذكر الآيات بعد ذلك المرور على الصراط، فيقول سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم اجعلنا ممن ينجو ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أيضا تتكلم عن هؤلاء الذين زعموا أن لله ولدا، فقال سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم قال سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة إنما أرادوا منهم العز، كما قال أبو سفيان في غزوة أحد لن العزة ولا عزة لهم. فقال سبحانه وتعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم قال سبحانه وتعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ثم قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أيضا اسم الله الرحمن، وكأن الله تعالى يعتب عليهم، الله عز وجل الرحمن سبحانه وتعالى يتخذ ولدا لأنه فقير يحتاج إلى ولد؟ الله تعالى غني سبحانه وتعالى، لقد جئتم شيئا إدا شيئا عظيما شيئا منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم تختم السورة بآية جميلة جدا جدا من أرق الآيات وأرجاها إلى قلبي، يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسمع سيجعل لهم الرحمن ودا، برحمته سبحانه وتعالى يلقي الود يلقي المحبة في قلوب الناس لأجل عباده المؤمنين، فترى العبد مجبورا على حب عبد الله تبارك وتعالى المؤمن. ثم تأتي سورة طه. طه مش اسم يا جماعة زي ما الناس متخيلة، إنما طه أسماء اللي هي الحروف المقطعة، طه حرف الطاء وحرف الهاء، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سورة طه تتكلم عن مقصد عظيم جدا ألا وهو لا شقاء مع آيات الله، لا يمكن للعبد أن يشقى ومعه آيات الله تبارك وتعالى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، بل القرآن نزل لأجل إسعادك، لأجل أن تسعد في هذه الدنيا وتسعد يوم القيامة. فكل من رام السعادة، كل من أراد طيب الحياة فليس له سبيل إلا والله هذا القرآن العظيم. ثم تأتي الآيات تتكلم عن قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، تتوالى الآيات. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يذكر موقفا جميلا جدا للسحرة، لكن قبل أن نذهب إلى السحرة الله عز وجل في هذه السورة يطمئن موسى أكثر من مرة، يريد أن يقول له أنت معي يا موسى لا تخاف، أنت معي يا موسى لا تشقى، وكذلك عباد الله المؤمنون، وكذلك عباد الله المؤمنون لا بد ألا يخافوا أبدا الضياع وهم مع الله تبارك وتعالى. شوف ربنا عز وجل لما قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إلى آخر الآيات. بعد ذلك ربنا عز وجل ماذا قال له؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سيدنا موسى قال إيه؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف. ليه؟ مع الله لا خوف، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل طمأن قلبه، أنت معي يا موسى لن تشقى، لا تخاف، فأنا معك أسمع وأرى. بعد ذلك يذهب سيدنا موسى عليه السلام ويأتي الاجتماع مع السحرة، وبعد ذلك قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. مرة يهو قلنا لا تخف، فالأولين قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، هنا قال له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم يأتي بعد ذلك موقف السحرة، وهذا صراحة موقف عجيب جدا. السحرة دول يا جماعة كانوا في بعض الآثار أنهم كانوا بالألوف، أيا كان العدد كانوا عددا كبيرا جدا، جاءوا من شتى أنحاء مصر لأجل أن يبطلوا الحق الذي مع موسى عليه السلام، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يلقي في قلوبهم الإيمان. لما أيقنوا أن موسى عليه السلام على الحق، وأن هذا ليس بفعل السحرة، وأن هذا عبد مؤيد من رب عظيم قدير، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. حينئذ المجرم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بدأ الأمر بالتهديد، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هنا يأتي الشرط، أنت من تؤثر؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. إذا رأى الله تبارك وتعالى، إذا اطلع الله تعالى إلى قلبك فرآك تؤثره على من سواه، كنت في نعيم إلى الأبد، والله الذي لا إله غيره. إنك لن تؤثر ربك ولن تؤثر مراضيه في المواقف التي تتعرض لها، إلا وتكون عاقبة أمرك كلها العز وكلها الحياة الطيبة وكلها النعيم. بعد ذلك، وهذا هو الإيمان يا جماعة، وهذا هو الإيمان. بعد ذلك آيات الموقف الأخير، قال سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. إياك يا موسى أن تخشى الهلكة وأن تخشى الضياع. تولت الآيات، ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة السامري. السامري فتنة عظيمة تعرض لها بنو إسرائيل، واستغل السامري تعلق قلوب هؤلاء بالدنيا وما كان عليه الفراعنة من الذهب وبالحلي الذي أخذوه من الفراعنة، فاستطاع أن يفتن هؤلاء عن دين الله تبارك وتعالى، فصنع لهم عجلا له صوت له خوار، وزعم أن هذا إله موسى، حتى أن موسى نسي، فتبعه هؤلاء. وهذا السامري يوجد في كل زمان، فلكل أمة سامري يموه الحق بالباطل، فيقذف الله تبارك وتعالى فتنته في قلوب أصحاب الأهواء، نعوذ بالله من السامري وأتباع السامري. بعد ذلك تأتي الآيات تتكلم عن يوم القيامة في أسلوب بديع جدا. يقول سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. الله، وخشعت الأصوات للرحمن، شوف الطمأنة عاملة ازاي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم يأتي التذكير بالقرآن مرة أخرى، الذي لا شقاء معه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ثم تأتي السورة في ختامها بذكر مرة أخرى قصة آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله. وهنا الشاهد، احنا قلنا سورة طه بتتكلم عن ايه؟ أنك مع الله، مع كلامه، مع قرآن الله عز وجل، مع هدي الله تبارك وتعالى، مع هداه لا شقاء. الشقاء إنما يأتي عندما نعرض عن منهج الرب سبحانه وتعالى ونأتي بمناهج البشر، المناهج الأرضية. قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما حدث من آدم عليه السلام، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا ضلال مع هدى الله، لا شقاء مع هدى الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هؤلاء الذين تركوا، معنى النسيان هنا أي الترك، تركوا كلام الله وكتاب الله وهدى الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم أهل الشقاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.